الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. سبحانك يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المفتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملايين السحر الفراعين جند دجال الملعون وإبليس رشيم طريد العين الذين يتسلطون على الموحدين بصنوف أصحاب منذ قرون عليم الخبير البصير بمقراتهم الملعونة في الأهرامات تحتها وفي الأرض وكل قاعات تحنيطهم الملعونة التي يحنطون فيها جثث الجن برواتهم السحرية والكيميائية المسحرة المشعة والحروف المطلصمة المشفرة الإبليسية التي يصلونها ظلما وتعسيا في أجساد الموحدين ويثبتونها داخل القلب ليشع أنواع أصحار منها إلى الدم وكامل الجسم وإلى القرناء عليم بكل سحرتها وملاعين التحنيط على هيئة القطة والكلاب المسعورة والسلعوات عليم الخبير البصير بكل ملاعين فراعين كواكب فروات الذين يكتبون دجال الملعون وإبليس رجيم متحالفين بملاعين فراعين الأرض. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الغني أن تظهر لجندك كل أماكن تحنيط الملايين فيقتحمونها ويقتلون الملايين ويحررون كل أطفال الجن المسلمين المسجونين ويطهرون جثث من حنط منهما ويسجنوا في مقابرهم المسلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير بمؤامرة الملايين الفراعين بخطف أطفال الجن المسلم وسجنهم وقتلهم وتحنيط جثثهم بالأصحار والمواد المشعة الكيميائية وإدخالهم في أجسام الموحدين ظلما وتعديا. عليم خبير بصير بكل الأنفس الموحدين الموحدة المسجونة في سجون ملاعين فرعينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الغني أن تظهر كل مومياء فرعونية مسحرة في أجسام الموحدين وتأمر بإخراجها من القلب لنا يا عظيم. اللهم إن كانت مومياء مسحرة لملاعين اسحبها من القلب إلى جحيم. اللهم إن كانت جثة طفل جنين مسلم محنطة فأمر بإخراجها من القلب والجسم وأمر ملائكتك بتطهير الجثة من المواد المسحرة الكيميائية المشعة وتدفن في مقابر الجن المسلمة. اللهم أظهر كل سجود الأنفس الموحدة لجندك وأمر بتحريره من أنا من سجون الملاعين الفرائين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الغني أن تظهر كل مومياء فرعونية مسحرة في أجسام الموحدين وتأمر بإخراجها من كل قلب. اللهم إن كانت مومياء مسحرة لملاعين اسحبها من الجسم إلى جحيم. اللهم إن كانت المومياء جثة طفل جنين مسلمة محنطة فأمر بإخراجها من القلب وأمر ملائكتك بتطهير هذه الجثث من المواد المسحرة الكيميائية المشعة وتدفن في مقابر الجن المسلمة. اللهم يا حي يا قيوم أظهر كل سجود الأنفس الموحدة التي سجدها ملاعين فرائين وأمرنا بتحليلها بقدرتك وفضلك وبنك وجودك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف كل دمياء فرعونية جنية مسحرة في هذا القلب والجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل مومياء فرعونية جنية مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل مومياء فرعونية جنية مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر تكشف وتظهر لنا كل مومياء فرعونية جنية مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل مومياء فرعونية جنية مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل مومياء مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر تظهر لنا وتكشف كل مومياء مسحرة في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الأحد الصمد الحي القيوم تظهر وتكشف لنا كل مومياء فرعونية مسحرة الموجودة ارتياد القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر، تظهر لجود الله وملائكة الرحمة والطب الآن. كل مومياء مسحرة الموجودة ارتياد القلب، ويكشف ويفضح قدام القرائن الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الأحد الصمد الحي القيوم، تظهر لجود الله وملائكة الرحمة والطب الآن. كل مومياء مسحرة الموجودة ارتياد القلب، ويكشف ويفضح الآن قدام الملايين الفرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدس رب الملائكة والروح، تظهر الآن لجند الله وملائكة الرحمة. كل مومياء مسحرة ارتياد القلب، ويكشف ويفضح الآن كل خدامها الملايين الفرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت بجثة ملعون ملعونين تلقى في جحيم، إن كانت مومياء لجثة مسلمين مسحرة تخرج الآن، تخرج بقدرة العظيم وتفرغ من كل الأصفار والمواسل ملعونة، وتغسل وتدفن في مقابر المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت بجثة ملعون فرعونين تلقى في جحيم، إن كانت بجثة مسلمين مسحرة يفرغ ما فيها من أسحار وتدفن في مقابر المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لجثة ملعون فرعوني تلقى في جحيم، إن كانت لجثة جني مسلم مغدور تفك منها وتخرج وتفرغ منها الأسحار وتغسل وتدفن في مقابر مسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لجثة ملعون فرعونين تلقى في جحيم، إن كانت لجثة مسلم مغدور تفرغ من الأسحار وتغسل وتدفن في مقابر مسلمين. حسبي الله ونعم الوكيل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لجثة فرعوني ملعون تلقى في جحيم، إن كانت لجثة مسلم مغدور تخرج وتفرغ ما فيها من أسحار وتغسل وتدفن في مقابر جميع المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لإخراج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت بشفرة ملعون فرعوني تلقى الآن في جحيم. إن كانت بشفرة مسلمين إن كانت بشفرة مسلم مغدور تخرج ويفرغ ما فيها من أصحارنا وتغسل وتكفن في مقابر المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والصد وملائكة عذاب لخراج كل مومياء مسحرة بأصحاب فراعين ملايين. إن كانت بشفرة ملعون فرعونين تلقى في جحيم. إن كانت بشفرة مسلم مغدور تسحب وتغرج وتفرغ. هذه شفت من الأصفار والمواد الفرعونية الملعونة وتغسل وتدفن في مقابر جيش المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تخرج الآن كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لملاعين شفت فراعين تلقى في جحيم. إن كانت لشفت مسلم مخطوب مغدور مقتول محبطنا تخرج الآن وتفرغ ما فيها من أصحار ومواد فرعونية وتغسل وتتبن في مقابر جن المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تخرج الآن كل مومياء مسحرة من قلبك. تخرج كل مومياء مسحرة من قلبك. إن كانت لشفرة فرعوني لملعون تلقى الآن في جحيم. إن كانت لشفرة مسلم مغدور مقتول محنط ظلما وعدوانا تخرج وتفرغ من الأصفار الفرعونية المشعة وتدفن في مقابر جن المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تخرج الآن وتسحب كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لجثة ملعون فرعونين تلقى في جحيم. إن كانت لجثة مسلم مخطوط مقتول مغدور محنط تسحب من هذا القلب الآن وتغسل وتنقى من كل الأصحار وتخرج من جوفها كل مواد وأصحار فرعونية وتغسل وتتلد في مقابر جن المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تخرج الآن كل مومياء مسحرة من هذا القلب. إن كانت لجثة ملعون جنين فرعونين تلقى في جحيم. إن كانت لجثة جنين مسلم مخطوب مغدور مقتول محنط تخرج من هذا القلب وتنقى من جوفها من الأصفار والمواد المشعة الفرعونية الملعونة وتغسل وتدفن في مقابر مسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تخرج من هذا القلب الآن كل دمياء مسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تصعد وتخرج الآن من هذا القلب كل دمياء مسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسحب وتخرج الآن من هذا القلب كل مومياء مسحرة. تسحب وتخرج كل مومياء مسحرة مشعة بالأصفار. تخرج الآن من هذا القلب كل مومياء تشع بالأصفار. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الغني القادر المقتدر. تسحب وتخرج كل مومياء مسحرة من هذا القلب. بسم الله الأحد الصمد الغني القادر القاتل المقتدر تسعد وتغرج لهذا كل بمياء مسحرة بفياد القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله القاتل المقتدر الغني الحميد تخرج لهذا كل بمياء مسحرة من هذا القلب. يرتج لهذا شذرات القلب ترتج لهذا شذرات القلب ترتج لهذا شذرات القلب بقدرة الله العلي العظيم. وتسحب منه وتغرج كل بمياء مسحرة لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. توقد النار الحارقة القاتل في أجساد كل ملاعين فراعين خدام البمياء المسحرة وكل الفئران الملعون. ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله. توقد النار الحارقة القاتل في أجداد كل ملاعين فراعين خدام المومياء المسحر وكل الفئران الملعون. ويسحبون الآن إلى جحيم. يحرق كل طار ملعون أينما صعد إلى الخد الأيسر أينما اقترب من الأذن. يحرق كل طار ملعون يعمل على الوسوسة يعمل على الوسوسة. كل طار ملعون موجود في الأذن اليسرى. كل طار ملعون يفر إلى الخد الأيسر ويفر إلى الأذن اليسرى أو ينزل إلى القلب ومن القلب إلى الرجل اليسرى. يحرق أينما تخفى وتوالى وفر الملعون وأحدث النبض في الجسم. تحرق وتلحقك الشهب الحارقة النارية يا ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل ملايين فرعين خدام لبمياء المسحر وكل فئران الملايين. ويسحبون الآن إلى جحيم. ويسحبون الآن من الأطراف إلى جحيم بقدرة المنتقم الجبار الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المنتقم الجبار الله. توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد كل ملاعين فراعين خدام المومياء المسحرة وكل الملاعين الفئران. ويصعدون الآن إلى جحيم. تحرقون بقدرة العظيم حتى تكونوا دخانا إلى جحيم. توقد في أجسادكم النار الحارقة القاتلة الآن بقدرة العظيم الله. تقذفون بالسهام النارية تقذفون باللهيب تقذفون باللهيب أينما فرغتم وتواريتم يا ملاعين. تعرقون حتى تكونوا دخانا إلى جحيم بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسمع جند الله ويتدفق ويحتشد وينزو كل مماليك ومقرات تحنيط الملايين الفرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع جند الله ويتدفق ويغزو كل مماليك ومقرات تحنيط ملايين فرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يسمع جند الله ويتدفق من السماوات والأرض ويغزو ويدمر مماليك مقرات تحديث الملاعين الفرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسمع جند الله ويتدفق ويحتشد ويغزو كل مماليك مقرات تحديث الملاعين الفرائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويغزو كل مماليك بقرات تحديث المناهين الفرائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم الجبار الله تظهر كل سجود ملاعين فرعين الذين يسجدون فيها لجن المسلم والأنفس الموحدة الإنسية ويحررون الآن برحمة الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الظاهر تظهر لجند الله كل سجود ملاعين فرعين الذين يسجدون فيها لجن المسلم والأنفس الإنسية الموحدة ويحررون الأداء بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر الأداء لجند الله كل سجون ملاعين فراعين الذين يسجدون فيها الجن المسلم التي يسجدون فيها الجن المسلم والأنفس الإنسية الموحدة ويحررون الأداء بفضل العظيم الله ويحررون الآن برحمة الرحمن الرحيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يفجر كل طارئ ملعون يفر الآن إلى الخد الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يفجر الآن جسد كل ملعون طارئ يفر إلى الخد الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينفخ كل ملعون نفار أينما فر إلى الخد الأيسر أو إلى الركبة أو إلى الرجل أو إلى القلب والصدر ينفخ باللهيب ويقشر الآن ينفخ باللهيب ويقشر الآن ينفخ باللهيب والنار ويقشر الآن بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهما يذبح أبناءهما ويستحيي نساءهما إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأوحينا إلى أم موسى نعطيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وشاهدوه من المرتدين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أشد على النار هدى. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا نشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما لغالبون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما لغالبون. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. أنادي ربي العظيم أناديك يا منتقم يا جبار. أناديك يا رب العظيم أن تدمر وتنسف

الشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وعلى ألق عصاك فلما راح تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين وإذ نادى ربك موسى نادى القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله تسحب وتخرج كل مومياء فرعونية مسحرة من هذا القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تسحب كل مومياء مسحرة من هذا القلب ما كان فيها من جثة ملعونين فرعونين تلقى في جحيم إن كانت لجثة مسلم مغدور مقتول مخطوب محنط تسحب من القلب وتشمط وتخرج من الأسحار وتغسل وتدفن في مقابر مسلمين جل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقتل وينسف الآن كل ملعون خادمين لهذه المومياء المسحرة من الفراعين ويقتل وينسف كل قارن ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر القادر المقتدر الرحمن الرحيم تحرر كل الأنفس الموحدة وترد إلى أجسامها يحرر كل أطفال جن المسلمين مسجونين ويردون إلى أهليهم برحمة الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثوا مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طهور إن شاء الله